حديث 2012 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة بيشتن روجة خد الرحم تشيكري كرنا 100 رحم فأمسك عنده 99 رحمة نطنه رحم هيلنا النخو وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ورحمة كفتنه نرتنف مخلوقة خهمية فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة جد بيشتن هاك المرو بكافر بزانتن كانت شنت رحم يلنا خد تعالى اش بحشت خد به بنابت بكفر أخوش بيرك ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار وهكذا يخدن إيمان بظانة كانت شنت عذاب النخدة هاي إيه من نابت بش راس نابت نش آجري ودي خيرت خو أجبير كتن